نعم. أباح الإسلام الزواج من الكتابية وقيد ذلك بشروط، والكتابية تعتقد أن المسيح ابن الله، وهذا شرك بصريح القرآن، فهل هذه مشركة أو كتابية؟ أي هل يباح الزواج منها أم يحرم؟ الله جل وعلا أباح لنا نكاح المحصنات من الكتابيات وهو يعلم شركهن وكفرهن، وقد قال الله عن اليهود أنهم قالوا عزير بن الله، قالوا قاتل النصارى المسيح ابن الله، فهو أخبرنا سبحانه وتعالى عن كفره وأخبرنا عن قوله هذا، ومع هذا باح نكاحهن وبين أن المحصنات منهن حل لنا، فإذا نكح المحصنة وهي المعروفة بالعفاف والنزاهة فلا بأس، ولكن المسلمة أولى منها وأفضل، إذا تيسرت المسلمة هي أولى، وأما الكتابية ففيها خطر، ولكن الله أباحها لما في ذلك من المصالح من قضاء الوطر وعفة الرجل وقضاء وطنه والسكن الذي قد يحصل بها عند الحاجة إليها، ولو قالت تختلف فقد يكون في بلاد وفي مكان لا يجد فيه المرأة الصالحة من المسلمين، وقد يكون في بلد كفار، المقصود أن زواجها لا بأس به كما أباح الله عز وجل بشرط أن تكون محصنة، يعني حرة عفيفة، أما إن كانت معروفة بالفجور والزنا في بلادها ما يكون نكاحها، لا بد أن يحرص ويجتهد ويسأل حتى يعرف أنها محصنة، أنها من أسرة سليمة بعيدة عن الفواحش، فينكحها عند الحاجة إلى ذلك ولا بأس، ولكن اختياره للمسلمات الطيبات أولى وأفضل وأحوط لدينه. وكان عمر رضي الله عنه يكره للصحابة من تزوج المحصنات من أهل الكتاب خوفا من العواقب السيئة، فالمقصود أن هذا كله يحتاج إلى عناية، فإذا دعت الحاجة إليها فقد أباح الله ذلك، وإذا تيسر له الاستغناء عنها فهو أولى وأفضل وأحوط له ولذريته، ولكن في هذا العصر فإن الرجال قد ضعفت حالهم وضعفت عزائمهم وضعف دينهم إلا من شاء الله، فقد تجره إلى دينها الشر، قد تجره إلى كفرها وضلالها وميله إليها وشغفه بجمالها أو نحو ذلك، فقد تجره إلى النصرانية واليهودية، وقد تجر أولاده أيضا إلى النصرانية واليهودية، فالأحوط له أن يحذرها عند وجود الاستغناء عنها مهما أمكن. نعم. وسؤال ليس ما حكم يا شيخ أن هي الروح قد يحصل هذا، قد يحصل دعوتها إلى الإسلام، قد يحصل دعوتها إلى الإسلام، وقد تسمع على يديه، ولا سيما إذا كان أقوى منها أربع منها فإنها لا تقبل هدية، يجب على دعوتها إلى الإسلام، لكن ليس هذا المقصود، إنما هذا يأتي بالعرض.